السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بشبابي دراسة تراث الأئمة المحققين. هذا هو الدرس الأخير من قراءتنا لكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، وهو درس كنت قد أجلته ووجدت عندي وقتا الآن، فأحببت أن يعني أن أعطيكم هذا الدرس. احنا وصلنا إلى صفحة 105، وباقي الدروس قد رفعتها بعنوان، يعني رفعتها في قائمة من قوائم التشغيل في قناة يوتيوب، تجدونها باسم شرح كتاب قاعدة عظيمة. أنا آسف أن أنا يعني بدأت في الدرس دون أن أنبهكم، لكن وجدت وقتا يعني وقت فراغ، فأحببت أن أنا أستثمر الوقت، لأن بعضكم كان قد بدأ في الكتاب ووصل إلى الدرس الخامس وطلب مني أن أنجز هذا الدرس حتى يكمل الكتاب ويدخل في غيره. فطبعا ما تبقى لنا من الكتاب تقريبا كله شرحناه في أثناء الكتاب، وما يأتي يعني تقريبا بقي 50 صفحة، سنحاول أن نقرأها سريعا، لأن كل ما يذكر فيها يعني قد تقدم شرحه في أثناء الكتاب. وصلنا إلى صفحة 105 شباب. قال: فصل. فلما كان السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع، وليس عند قبر غيره مسجد يشرع السفر إليه، كان السفر إلى قبر غيره أو إلى مسجد عند قبر غيره غير مشروع، بل منهيا عنه، ولم يكن في ذلك شبهة. هذا إذا قدر أن ذلك القبر صحيح. أما قبور الأنبياء فقالت طائفة منهم مالك بن أنس: لا يعرف قبر نبي إلا قبر نبينا خاصة. وقال هؤلاء: لا يعرف قبر الخليل ولا غيره ولا غيره، يعني ولا قبر غيره. ابن تيمية طبعا قد تقدم استدلاله الطويل، لأن لا يجوز أو لا يحل أو لا يشرع السفر بقصد العبادة، يعني لا يشرع السفر لبقعة تظن أن بها مثلا فضلا أو تخصها بالعبادة أو تشد إليها الرحال، إلا المساجد الثلاثة: المسجد النبوي والكعبة، ويعني المسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهو هنا وصل إلى، طبعا هو المسألة أساسها شباب اللي هو شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يرى أن ذلك غير جائز وغير مشروع، وتقدم الاستدلال لذلك. هنا بيّن، يعني بيقول السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع، وليس هناك قبر بجواره مسجد يشد الرحال إليه إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يشرع السفر إلى مسجد عنده قبر، يعني هذا لا يشرع. واضح؟ يعني أساسا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشد الرحال إليه، لا نشد الرحال إلى القبر. وإذا وصلنا إلى المسجد فإننا نزور القبر، ليس هناك مشكلة، لكن المسألة أساسها شباب كان في شد الرحال إلى القبر. فابن تيمية قال: هذا فضلا، يعني دحنا يعني هذا الكلام إذا قلنا إن هذا القبر صحيح النسبة إلى من نسب إليه، يعني بعضهم مثلا ينسب القبر للحسين ابن علي رضي الله عنه، ينسبه للسيدة زينب، ينسبه لأي واحد، ينسبه لنبي من الأنبياء. فابن تيمية هنا يعطيك فائدة، يقول لك إن أكثر هذه القبور أو ربما كل هذه القبور هي لا تثبت بيقين أو لا تثبت أصلا، لا تثبت نسبتها لمن نسبت إليه. طيب، قال: وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبور كقبر الخليل عليه السلام، لكن من هؤلاء من يثبت أمورا مكذوبة، مثل قبر نوح الذي بقرية الكرك بجبل لبنان وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء، فإنها كذب بلا ريب. يعني هو يقول إن كثير من الناس يعني نسب قبورا إلى أنبياء أو صالحين مثلا، وهي مكذوبة النسبة. قال: وإن كان قبر الخليل صحيحا، وكذلك قبور غير الأنبياء كثير منها كذب أو مختلف فيه، مثل ما يقال إن بدمشق قبر أم سلمة أم حبيبة أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبر أبي بن كعب أو أويس القرني، يعني هو بيقول هنا يعني حتى لو ثبت أن هذه القبور لهؤلاء لا يحل أن تشد الرحال إليها ولا أن تتعمد أن تدعو الله عندها، يعني إلى غير ما بيناه في هذا الكتاب وفي كتاب قاعدة جليلة. قال: وقد اتفق أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن دفن بالبقيع. هذه فائدة شباب، يعني أنت حينما تذكر فوائد الكتاب هذا لابد أن تذكره من فوائد الكتاب. إلا ميمونة ولم يسافر منهن، يعني وقد اتفق أهل العلم على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن دفن بالبقيع إلا ميمونة، ولم يسافر منهن امرأة إلى غير الحج إلا عائشة لما خرجت إلى البصرة، وأم حبيبة لما تقد لم لم لم لم تقدم إلى الشام إلى أخيها معاوية، ولكن كان بالشام امرأة من الأنصار يقال لها أم سلمة، أسماء بنت يزيد بن السكن. طبعا دي فائدة شبابا، يعني هذه فائدة يبين لك فيها أن أم حبيبة لم تقدم الشام إلى أخيها معاوية. طبعا أم حبيبة اللي هي بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخت معاوية رضي الله عنه، فبيقول إنها لم تقدم على أخيها، ولكن كان بالشام امرأة من الأنصار يقال لها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن، وكان إذا حدث عنها شهر بن حوشب يقال حدثتني أم سلمة، فيظن الجهال لاشتراك الاسم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك قبر خالد الذي عند حمص، قالوا إنما هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية، وأما خالد بن الوليد فمات بالحجاز في خلافة عمر بن الخطاب ولم يكن بحمص. وهذا كثير، يعني هذا كثير، يعني نسبة قبور إلى غير أهلها أو تشابه الأسماء. قال: وذلك أن معرفة، تركز بقى لماذا، يعني ابن تيمية هنا يعلل لماذا لم يعرف قبور هؤلاء. قال: وذلك أن معرفة هذه القبور لم تكن من الدين، فإن أصحابها يترحم عليهم ويدعى لهم إذا ذكروا، وإن لم تعرف قبورهم. والذين يقصدون قبورهم إنما يقصدونها للشرك أو اتخاذها مساجد أو أوثانا، فلا يقصدونها لما أمر الله به ورسوله بل لما نهي عنه، فلذلك عم الله أخبارها فلا يكاد يصح منها إلا ما شاء الله. يعني ابن تيمية يقول لأن معرفة القبور ليست من الدين، ليست أمرا يعني يترتب عليه أمر شرعي، بل العكس، كثيرا ما يكون سببا في وجود الشرك وعبادة غير الله ودعاء غير الله، فلذلك عم الله هذه القبور إلا القليل منها. قال: ومن أشهرها قبر علي بن أبي طالب، ولا ريب عند أهل العلم أنه ليس بقبر علي. يعني هنا يذكر نماذج للقبور التي نسبت إلى غير أصحابها، وربما لا يكون مدفون هناك أي شخص أصلا. قال: وإنما دفن علي في قصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق، ومعاوية الذي دفن بمقبرة باب الصغير هو معاوية بن يزيد ابن معاوية، يعني ليس معاوية بن أبي سفيان يعني. ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر لما تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثة، فقتل ابن ملجم علي بن أبي طالب، وجرح صاحب معاوية معاوية وبرئ من جرحه، وصاحب عمرو قتل خارجة بن حذافة، وكان قد استخلفه عمرو في الصلاة وقال: أردت عمرا، يعني الرجل هو القاتل، يعني أردت عمرا وأراد الله خارجة، فدفن الثلاثة في قصر الإمارة لئلا ينبشهم الخوارج، وبسط هذا له موضع آخر. يعني يقصد شباب أن الخوارج في، طبعا الخوارج كانوا اتفقوا ثلاثة، اتفقوا على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، فابن ملجم تمكن من قتل علي بن أبي طالب، وصاحب الرجل الذي أراد أن يقتل معاوية بن أبي سفيان جرحه فقط وشفي من هذا الجرح، من هذا الجرح. وأما الرجل الذي أراد أن يقتل عمرو بن العاص كان دخل الصلاة فظنه عمرو بن العاص، لكنه لم يكن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان قد استخلف خارجة بن حذافة فقتل. حتى الرجل نفسه اللي هو من الخوارج قال: أردت عمرا، يعني أردت أن أقتل عمرا وأراد الله خارجة. كل واحد من هؤلاء دفن في قصر الإمارة حتى لا ينبش الخوارج جثته أو قبره. قال: والمقصود هنا أن السفر لما كان، كل هذا شباب اسمه استطراد، يعني الخلاصة هي أن قال: والمقصود هنا أن السفر لما كان غير مشروع إلى غير المساجد الثلاثة، كان السفر إلى مشهد أو مسجد أو مسجد غير الثلاثة غير مشروع بلا شبهة. يعني بيقول إن شد الرحال إلى هذه القبور هو منهي عنه، هذا لا شبهة فيه. لكن بيقول السفر، يعني لماذا اشتبه على الناس السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو شد الرحال؟ طبعا هنا يا شباب الحديث عن من يقصد شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قصد أن يشد الرحال إلى المسجد فهذا من الأعمال الصالحة التي يجزى عليها، واضح؟ قال: وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن السفر مشروع إلى مسجده، والحجرة التي دفن فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن الوليد بن عبد الملك، فلما كان في زمنه أمر بأن تشترى الحجر، وكانت شرق المسجد وقبليه، فأمر أن تشترى وتزاد في المسجد، وكان نائبه على المدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز، فتولى عمارة المسجد وبنى على الحجرة جدارا وجعله مسنما محرفا لئلا يصلي أحد إلى الحجرة. في يا شباب فيديو أنا وضعته لكم على هنا على الصفحة اللي هي صفحة تراث الأئمة، موجود فيه شخص كده أفريقي كان صنع زي ماكيت كده أو خشب يصور فيه مراحل المسجد النبوي، هذا مفيد جدا لأنه يصور لك كلام ابن تيمية هنا، ويبين لك أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ليست داخل المسجد، يعني أن القبر ليس داخل المسجد. قال: لما ثبت في صحيح، احنا في صفحة 107 شباب، قال: لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فلما كان السفر، كل هذا الشباب تقدم بيانه، أنا فقط يعني أحببت أن أنا كنت ناوي أن كنتم تقرأوا هذا الجزء وحدكم، لكن أحببت أن أقرأه معكم حتى ربما يأتي إشكال، ولكن هو سهل لأن كل ما فيه ولله الحمد تقدم. قال: فلما كان السفر إلى مسجده مشروعا مستحبا، وقبره قد صار في مسجده، يعني أدخل بعد ذلك، صار في زيارة قبره من الاشتباه ما ليس في قبر غيره، فلهذا كره مالك وغيره أن يقال زرت قبره، لئلا يظن أن السفر إلى هناك لأجل زيارة القبر. يعني هو هنا يعلل لماذا كره مالك أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. متقدم شباب أننا تكلمنا في تعليل العلماء لكراهة مالك أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأن الزائر أفضل من المزور، أو هل لأن فيها شبهة أنك سافرت خصيصا للقبر وليس للمسجد؟ تقدم بيان هذا تجدونه في هذا الكتاب وفي كتاب قاعدة جليلة. قال: لئلا يظن أن السفر إلى هناك لأجل زيارة قبره، ولهذا ظهر الفرق بين السفر إلى المدينة والسفر إلى غيرها، فالسفر إليها للصلاة في مسجده مستحب، والسلام عليه حينئذ حسن، يسلم عليه في مسجده، ويصلى عليه إما مستقبل القبلة وإما مستقبل الحجرة كما فعل ذلك من فعله من الصحابة، وليس كذلك قبر غيره، فإنه لا يشرع السفر إلى المدينة التي هو بها بحال، يعني ليس هناك شخص توفر فيه هذا المعنى أن يكون له قبر، وهذا القبر بجوار أو في مسجد، وهذا المسجد يحل شد الرحال إليه، هذا ليس موجودا إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وليس كذلك قبر غيره، فإنه لا يشرع السفر إلى المدينة التي هو بها بحال، إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة، فالمسافر إلى تلك المدائن لزيارة مسجد أو قبر ظالم لنفسه مخالف للشرع، بخلاف المسافر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مطيع لربه متقرب إليه متبع للشريعة، ثم يفصل بين المشروع وغير المشروع، يعني يتكلم عن الزيارة المشروعة يعني وأداب الزيارة، هذا أيضا تقدم معنا في هذا الكتاب وفي كتاب قاعدة عظيمة. قال: كما أن زيارة القبور التي في البلد مشروعة، ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة وغير مشروعة، يعني قال كما أن زيارة القبور بشكل عام يمكن أن يكون فيها مخالفات شرعية، ويمكن أن تكون زيارة سنية يتبع فيها الإنسان الشرع. قال: بخلاف السفر إلى مشهد أو مسجد غير الثلاثة فإنه كله غير مشروع، صح، وليس فيه قسمة. يعني بيقول هنا شباب إن بشكل عام السفر، يعني السفر إلى المشاهد، يعني اللي هو يعني مشاهد زي قبور الأنبياء والصالحين، هذا لا يحل، واضح كده، أو السفر إلى غير المساجد الثلاثة هذا أيضا لا يحل. المقصود هنا يا شباب أن تسافر لبقعة رجاء بركة هذه البقعة، اما لو انت مثلا مسافر عشان تعتكف في مسجد عادي، يعني انت مثلا في ناس مثلا كان بيسافر يعتكف في القاهرة او يسافر يعتكف في اسكندرية مثلا عشان في مجموعة هناك بيعبدوا ربنا وهو يريد أن يصلي معهم قيام الليل مثلا، هذا جائز. لكن لا يحل أن تسافر لبقعة رجاء بركة هذه البقعة إلا المساجد الثلاثة. طيب، قال فإن هذا كله غير مشروع، يعني كل هذا ليس فيه زيارة بدعية ولا زيارة شرعية، لأن هي كلها أساسا زيارة بدعية. قال ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم في قصر الصلاة في السفر إلى القبور على 4 أوجه. طبعا كل هذا تكلمنا عنه ولكن أقرأه سريعا. يعني شباب، لو أنت في هذا الفصل أو في هذا الدرس الأخير ظهر لك شيء رأيت أنني لم أشرح، هذا لأننا قد شرحناه في الدروس السابقة. هذا يعني هذا الفصل هو خاتمة يجمع فيها ما قاله قبل ذلك. قال يعني هل نقصر الصلاة في السفر إلى القبور؟ واحد مسافر مثلا، واحد في إسماعيلية مسافر إلى طنطا عشان يزور قبر البدوي مثلا، هل يحل له أن يقصر الصلاة؟ قيل لا تقصر بحال، وقيل تقصر بكل حال، وقيل لا تقصر إلا في السفر إلى قبر نبينا، وقيل يقصر فيه وفي السفر إلى سائر الأنبياء. قال وهذا قول قاله بعض الشيوخ الذين أدركناهم وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني لكونه نبيا فعد ذلك إلى غيره، وليس كذلك. يعني الذي أباح أن تقصر الصلاة في كل سفر إلى الأنبياء إلى قبر أي نبي ظن أن المناط في أن في جواز من يعني في قول من قال يجوز أن تقصر الصلاة إذا كنت مسافرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى معنى النبي. قال إذن كل الأنبياء يجوز أن تسافر إلى قبورهم أو أن تقصر الصلاة إليها. قال ابن تيمية هذا ليس صحيح. لماذا شباب؟ لأن الذين استثنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم، استثنوه لأجل المسجد، لأن هذا المسجد يحل أو يشرع للعبد أن يشد الرحال إليه. قال وإنما يبقى هذا الرجل لما فهم الفتوى خطأ قاس عليها خطأ أيضا. قال وليس كذلك، إنما استثني لأن السفر إلى مدينته سفر إلى مسجده، وذلك سفر مشروع تقصر فيه الصلاة، أو جعل ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل في الحلف به، كما قيل الحلف به. يعني كما أن الإمام أحمد مثلا قال فعن أحمد رواية أنها تنعقد اليمين به، واختارها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره، وعد ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء. يعني ابن تيمية هنا يبين أن هذا نوع من الخطأ أيضا، إن يعني هذا الخطأ الذي أخطأ فيه هذا الرجل الذي جعل السفر إلى قبر كل نبي يباح فيه القصر أو جعله مشروعا، قال دخلت عليه الشبهة أنه ظن أنه لكونه نبي، النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فإذا كل الأنبياء هكذا يجوز السفر إلى قبورهم أو قصر الصلاة في السفر إلى قبره. فابن تيمية بيقول نفس هذا الخطأ وقع فيه بعض أصحاب الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد قال لو إنسان حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تنعقد يمينه، يعني هذا حلف صحيح وعليه كفارة مثلا يعني. فبعض أصحاب الإمام أحمد قال إذن كل الأنبياء، يعني إذا كان الإنسان يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحلف بداود بسليمان أو بغيره باعتبار أن الجميع أنبياء. ابن تيمية بقى هنا هيعلق على هذا الحكم، مش اللي هو الحلف، على الحلف وغيره يعني. قال لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم هو الرواية الأخرى، يعني هو الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا النبي ولا غير النبي. فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر السفر إلى قبر نبينا سلك هذا المسلك. يعني تيمية يقول ممكن يكون الشخص الذي استثنى السفر إلى المقابر، يعني استثنى السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المعطى، قال لا، لأن هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كنا ننهى عن السفر لقبور الناس اللي هي الصالحين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية. فابن تيمية يقول لا، هذا ليس صحيحا وهو غير جائز. قال وكذلك ما ذكره ابن كج من أصحاب الشافعي، فإنه قال إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا، ولو نذر أن يزور قبر غيره فوجهان. نقله صاحب الروضة اللي هي روضة الطالبين، يعني النووي، يعني قال: ولكن الصواب أن الاستثناء إنما هو لأن السفر إلى مسجده مشروع تقصر فيه الصلاة باتفاق المسلمين. يعني ابن تيمية يقول: لا، هذا ليس صحيحا، ليس هذا لأنه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن المسافر يسافر إلى المسجد وهذا سفر مشروع، فلذلك يباح له السفر. طبعا كل هذه يا شباب مسائل فرعية عن المسألة الأصلية، هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابن تيمية ينصر القول الذي يمنع ذلك، وإنما تسافر إلى المسجد النبوي ثم بعد ذلك تزور النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: العلماء المصنفون في المناسك يذكرون السفر إلى مسجده والصلاة فيه، ويذكرون مع ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع، ومنهم من يقول أشياء باجتهاده أو لما ظنه صحيحا من الأحاديث والحكايات، وإن كان ذلك لأصل له، لكن جميع العلماء متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده ويسلم عليه. يبقى ابن تيمية هنا يحرر لك محل النزاع، يقول لك إن ليس محل النزاع في أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في المدينة، لا، هذا مشروع بلا شك، وطبعا مشروع أولى منه أن تزور المسجد وأن تصلي فيه، لكن هو بيتكلم عن شد الرحال. قال: لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفر لمجرد زيارة القبر. بحط خط بقى تحت كلمة إيه؟ لمجرد زيارة القبر، أنت تسافر فقط لزيارة القبر والرجوع بلا صلاة في مسجده، واضح كده؟ يعني لم يقل أحد أنك أنت تسافر فقط لتزور القبر، وإنما تسافر لتصلي في المسجد وتذكر الله فيه، ومع ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا لم يقل أحد من العلماء، وعامة الحجاج لا بد أن يصلوا أن يصلوا في مسجده ثم يسلموا عليه. قال: فهذا فرق بين هذا المسجد، آسف، فهذا فرق بين هذا السفر إلى بلده وبين السفر إلى سائر المدائن غير مدينته، فهذا مشروع في الجملة بالنص والإجماع بخلاف السفر إلى مدينة غيره، لكن من كان عالما بالشريعة إنما يقصد السفر إلى مسجده، وهؤلاء الذين لا يسافرون إلى قبر أحد ولا يدعون إلا الله، وإذا زاروا القبور زاروها على الوجه المشروع، فيقصدون الدعاء للموتى كما يقصدون بالصلاة على جنائزهم، فمقصودهم عبادة الخالق والدعاء للمخلوق. هذا شباب الأربع سطور دول هم خلاصة، بيقول إن العالم حينما يسافر إلى المدينة هو يسافر إلى المسجد النبوي، ومع ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه، واضح كده، ويدعو الله تبارك وتعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسافر لأجل القبر ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بالله. قال: وأهل الجهل مقصودهم الشرك بالخالق وظلم أنفسهم وظلم المخلوق، فالزيارة الشرعية فيها القيام بحق الخالق تعالى وبحق المزور وبحق الإنسان نفسه، ففيها توحيد الله تعالى وهو حقه، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ طيب إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الكلام. أيضا هو تكلم هنا عن الزيارة البدائية، أريد أن أختصر لأن كل هذا الكلام تقدم بحمد الله، تكلم عن الزيارة الشرعية وتكلم عن الزيارة البدائية التي يدعى فيها غير الله أو التي يدعى الله فيها عند قبر بعض الناس. طيب نصل يا شباب، طيب صفحة 114. قال: فلما مات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات لم يكن أصحابه يأتون قبره فيقولون استغفر لنا كما كانوا يأتونه في حياته، وكذلك لما أجدبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا ادعوا الله لنا، يعني الصحابة الذين كانوا حريصين على الخير وعلى إجابة الدعاء لم يأتي أحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويقول ادعوا الله لي، أو يتعمد أن يدعو الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كل هذا شباب يعني تقدم معنا بتوسع جدا في كتاب التوسل، كتاب قاعدة جليلة، وفي هذا الكتاب. طبعا يا شباب أنا حينما يعني أختصر جمل من الكتاب ليس معناها أنك أنت لا تقرأها، لا تقرأها، لكن أنا فقط أختصرها حتى نقف على الكلام الصعب الذي يحتاج أن ننظر فيه وأن نستنبط منه الفوائد، أما ما أشعر أنه سهل جدا أو أننا أخذناه قبل ذلك فإني أتجاوزه. طيب طبعا ذكر هنا قصة الرجل الذي جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عام الرمادة، ذكر قصته و طيب خلينا نذكرها في صفحة 116. قال: فإن قيل فقد روي أن رجلا أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عام الرمادة فقال: يا رسول الله هلكت أمتك فادعو الله لنا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: إيتي عمر فقل عليك بالكيس وأمره أن يستسقي بالناس، واستسقى عمر فسقي الناس. قيل: هذه الحكاية حجة على المنازع. ابن تيمية بيقول: لا، ده دي الحجة دي عليك أنت وليست لك. وده شباب باب اسمه قلب الدليل، أن تجعل نفس الدليل الذي استدل به المخالف فيه حجة على بطلان قوله، أو فيه حجة على نصر قولك أنت. قيل: هذه الحكاية حجة على المنازع، فإن هذا الرجل لما طلب منه ما قال له: أنا أدعو لكم. يعني لما الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لنا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: أنا أدعو لكم، بل أمرهم بما شرعه لهم وسنه لهم، وهو أنهم يدعون الله ويستسقون به. وفي الحكاية أنه قال له: قل لعمر عليك بالكيس، أي بالاستقامة. فلما قال لعمر قال: ما آل جهدي أو جهدي. فهذا فيه أنه أمرهم، يعني خلاصة القصة شباب أنها لو ثبتت، يعني على فرض أنها ثبتت يعني شبابها، فلو ثبتت هذه القصة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفعل المشروع، أن يدعو الناس الله تبارك وتعالى، ولم يقل له: أنا سأدعو لكم. طيب، طبعا هو ذكر هنا قاعدة جميلة في آخر صفحة 117، قال: وهذا هو الحق الذي بعثه الله به، فإن سعادة الدنيا والآخرة في طاعته واتباعه والاقتداء به وفعل ما أمر وترك ما حظر وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وتحليل ما حلل وتحريم ما حرم وتصديقه في كل ما أخبر به إلى آخر الكلام. طيب، طبعا ذكر هنا كلام جميل جدا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وفي التوسل، وحديث ابن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا تكلم عن معنى التوكل، اللي هو حديث: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. ذكر معنى التوكل واعتماد القلب على الله. واليوم أنا عملت فيديو أرجو أن الشباب يشوفوه، لأنه هو يعني يلخص لك فكرة الإيمان بالقدر، وهو مهم إن شاء الله في كيف يتصور الإنسان هذه المسائل وكيف يحسن التفاعل معها، وأرجو أنه مفيد إن شاء الله. تكلم هنا عن أن الإنسان لا يدعو غير الله، ولا يتعمد أن يدعو الله عند قبر أحد، وتكلم عن الشفاعة. طيب، خلينا نقرأ عن الشفاعة. قال صفحة 122 يا شباب، قال: فهذه الشفاعة، يتكلم عن نوع الشفاعة التي كان المشركون يظنونها، يظنون أن الأصنام تشفع لهم عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. كل هذا شباب تقدم معنا يعني ببسط وشرح وأمثلة واستدلال في كتاب قاعدة جليلة وفي هذا الكتاب، ولكن في قاعدة جليلة توسعنا فيه أكثر. تكلم عن الشفاعة التي يثبتها المشركون، مع أن الله سبحانه وتعالى نفى هذه الشفاعة وأبطلها، وبين سبحانه وتعالى الشفاعة المشروعة، وبين أنه هو الذي يملكها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، تكلم أيضا عن الشفاعة في الآخرة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحديث بكل رواياته من صفحة 123 إلى صفحة 129، اللي هي أن الناس يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع إلى الله تبارك وتعالى في أن يحاسب الناس. طيب، قال: شبهة المشركين، صفحة 130 شباب، يعني فقرة يتكلم فيها عن ما هي شبهة المشركين في أن يتخذوا وسائط بينهم وبين الله. قال: وحينئذ فلا فائدة في طلب الدعاء والشفاعة، لا من الملائكة ولا من الأموات والأنبياء والصالحين، ومن طلب منهم فتح أبواب الشرك. فإنه إذا اعتقد الناس أن ما طلب من الميت أو الملك من دعاء وشفاعة بذله طلب ذلك لكثرة حاجات الخلق، لا سيما إذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى. يعني بيقول إن هذه الشبهة شباب باختصار أشرحها، حتى يعني لو في حد أول مرة يحضر معنا، الشبهة باختصار أن يظن الإنسان أنه لا يمكن أن يسأل الله دون واسطة. يقول: أنا إنسان صاحب ذنوب، فإذا كان لي حاجة عند الله أو أريد أن يكفر خطاياي، فكيف أدعو الله دون واسطة؟ فأحتاج واسطة بيني وبين الله، أتخذ نبيا أو صنما أو أو عبدا صالحا يكون واسطتي فأتقرب إليه بالعبادة وهو يقربني إلى الله زلفى. والله سبحانه وتعالى أبطل ذلك كله وبين هذه الشبهة، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكل هذا باطل، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا عند الحاجة أن ندعوه، أن نستغيث به، أن نتوسل إليه بأسمائه أو بصالح أعمالنا. ونهانا وبين أنه من أعظم الشرك أن نتخذ أولياء من دونه، أن نخشاهم أو نرجوهم من دون الله أو نتقرب إليهم، كل ذلك من الشرك الذي جاءت الأنبياء جميعهم لإنكاره. طبعا ذكر هنا آيات كثيرة جدا في الدعاء: إن ربي لسميع الدعاء، وبين أن الأنبياء والصالحين الذين ذكروا في الوحي ورضي الله عنهم كانوا عند الحاجة يدعون الله وحده لا يدعون غيره. طيب خلينا شباب صفحة 135، لأنه هنا يذكر خاتمة. قال: والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع، فنوع منهم يتخذونهم شفعاء، يقصد بالشرك أن، لحظة شباب، أن الشرك هنا له بابان: باب العلم وباب العمل. باب العلم هو ظن الإنسان أن غير الله يملك الضر أو النفع، واضح كذا، فيحمله هذا على أن يتقرب إليه بالدعاء أو بالصلاة أو بالحج أو بخشيته ورجائه، كل هذا باطل. الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو المدبر وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي يملك الضر والنفع، واضح، وهو وحده المعبود، هو وحده الذي يستحق أن يعبد. طيب قال: ونوع يتقربون بهم إلى الله، يعني يقول نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم واسطة بيننا وبين الله، يعني هم يقربون إلى الله لأن الله يحبهم فنحن نرضيهم حتى يعني يرضى الله عنه. ونوع يحبونهم لا لشيء، بل كما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى يهوى أحدهم شيئا فيتخذه إلها من غير أن يقصد منه نفعا ولا ضرا. طيب هو تكلم هنا عن بعض أنواع الشرك، قال: وهذه الأنواع يعني جميعها كان موجودا عند العرب. وتكلم عن شرك الكواكب، أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب وأيضا كانوا يعبدون الأصنام. قال هنا، دي بقى الفقرة اللي محتاجة تركز انت فيها شوية لأن دي ممكن تكون جديدة عليك وإن كنا أخذناها قبل ذلك، ولكن أشرحها إن شاء الله صفحة 136 شباب. قال: وقوم آخرون يقولون إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه يحصل مقصودهم، وإن كان ذلك المدعو لا يعرف أن هذا دعاه ولا توجه إليه. وهذا قول المتفلسفة كابن سينا وصاحب الكتب المضنون بها ونحوهم، يقولون إذا توجه الإنسان، طبعا صاحب الكتب المضنون بها اللي هو الغزالي، يعني إن في عدد من هؤلاء، الغزالي كان متأثرا بالفلسفة وإن كان بعد ذلك كفر الفلاسفة، لكنه كان في بداية متأثرا جدا بالفلسفة، ثم بعد ذلك انتقد الفلاسفة وكفرهم. المهم إن هو كان مضطربا في في في في كثير من أحوال حياته، كان يميل إلى الفلسفة ثم الكلام، وانتهى أمره بالتصوف. فابن تيمية هنا يتكلم عن هؤلاء إن هم قالوا: لو أنك توجهت إلى رجل صالح ودعوته حتى لو لم يشعر بك هذا الرجل الصالح فإنه يفيض عليك من بركاته، واضح كده، يعني ده نوع شرك أيضا. يقولون إذا توجه الإنسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح الموتى فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم ذلك، من غير علم من ذلك الشفيع اللي هو الواسطة يعني. وشبه ذلك بشعاع الشمس، فإنه يظهر في المرآة ثم ينعكس على ما يقابلها من حائط أو ماء من غير شعور المرآة، يعني بيشبهوا إيه، إن الشخص مثلا اللي هو ميت ده فيه بركة، فأنت لما تذهب إلى قبره ستحصل لك البركة حتى لو لم يقصد هو، حتى لو لم يشعر أصلا، لكن ستنعكس عليك هذه البركة. طبعا ابن تيمية هنا توسع في أن هؤلاء يعني كانوا جهلة بالوحي وجهلة بالشرع وجهلة بالإيمان، وأنهم أساسا كثير منهم كان ينكر أن يكون الله خالقا أو أن الله يعلم الجزئيات. وطبعا يقولون إن الله يعلم الجزئيات لأنه أساسا ليس مشغولا بالخلق، يعني قلنا الله يعني بالمعنى البسيط كذا، تعالى الله عن قولين مش فضلنا يعني، واضح. وكثير من جهل هؤلاء سيأتي شرحه موسعا حينما نتكلم عن نقد الفلاسفة الذين يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، الفارابي وابن سينا والكندي وابن رشد. وابن تيمية اعتنى بنقد هؤلاء. طيب، ذكر هنا حديثا موضوعا يذكره بعض الجهلة: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. يعني بيتكلم لو أنت كان عندك رجاء في حجر سينفعك الله بهذا الرجاء. ابن تيمية ذكر هنا أن هذا موجود كثير في أهل زمانه، بيّن ذلك ثم أبطل كل ذلك. قال صفحة 138 شباب، قال: وهذا باب واسع، وكل من كان به أعرف إذا عرف ما جاءت به الرسل وعرف ما في القرآن من التوحيد العظيم والعناية العظيمة بذلك ومذمة الشرك على اختلاف أنواعه، النتيجة عرف بعض قدر ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتبين له كثرة الشرك في بني آدم. يعني الإنسان الذي يكون خبيرا بالوحي وخبيرا بالواقع وبالباطل يعرف كم الباطل الذي يعيشه الناس. وهذا حق يا شباب فعلا. يعني أنت مثلا لو تجولت في البلدان في شرق اسيا وفي مصر وفي شمال افريقيا وفي المغرب وفي دول كثيره حتى في اوروبا، تجد الشرك بمختلف الوانه حقيقه. يعني تجد كل انواعه، مثلا في الملحدون الذين ينكرون الاله، وفي الذين يعبدون انفسهم، يعبدون الدينار والدرهم ويعيشون للدنيا يعني رضوا بها واطمأنوا بها، في الذين يعبدون الكواكب والشمس، الذين يعبدون الاحجار، الذين يعبدون القرود، الذين يعبدون الاصنام، كل هذا الشرك موجود. فمتى يتضح لك هذه الصوره بكل التفاصيل؟ حينما تكون عالما بالشرع وعالما بالواقع، الاثنين واضح. والإنسان طبعا لابد أن يعرف الباطل حتى يحذره. طبعا هنا تكلم هنا عن صور كثيرة جدا جدا ذكرها الله سبحانه وتعالى. هنا بقى ذكر شباب فصل مهم جدا. الفقرة دي أنا بقى أحب منك أنك أنت يعني تستخلصها من الكتاب كده وتضعها أمامك لتعرف لماذا يدرس الإنسان الشر. طبعا الشباب أنا نبهت كثيرا دراستك للشر ودراستك ل الفرق الباطلة والمذاهب الباطلة، هذا لتعرف زيفها لا لتطلب الهدى منها، ولا يكون ذلك إلا بعد أن تدرس المحكمات من الشريعة، واضح كده؟ لكن هذا الفصل مهم صراحة شباب. قال ابن تيمية صفحة 139: فمعرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ويعرف الفرق بين دين دي خلاصة الكتاب يا شباب. يعني ممكن تخلي خلاصة الكتاب هنا في صفحة 139 اللي هو الفرق بين عبادات أهل الإسلام وأهل الأوثان. قال: ويعرف الفرق بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع الأنبياء ودين غيرهم، ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو في جاهلية. صح، لأنه ربما يعني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لازم الذي لا يعرف الفرق. لذلك شاب الوحي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالذي لا يعرف إلا الخير كيف يميز الخير من الشر؟ ربما ظن الشر خيرا والخير شرا. فلذلك الذي يكون جاهلا بالوحي سيكون في جاهلية وضلال وشرك وجهل. ولهذا ينكر هؤلاء ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من إخلاص الدين لله، إذ ليست لهم به خبرة من جهة النقل ولا لهم فهم في القرآن. يعني هؤلاء ينكرون هذا التوحيد، لماذا؟ لأنهم لا علم لهم به، والإنسان ينكر ما يجهله. قال: يعرفون به توحيد القرآن. قال: ولا لهم فهم في القرآن، يعرفون به توحيد القرآن، ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فليس لهم علم لا بالقرآن ولا بالإيمان ولا بأحوال الناس وما نقل من أخبارهم. ومعرفة هذا من أهم الأمور. يعني أن الإنسان معرفة هذا تعود على ماذا شباب؟ تعود على معرفة الحق وعلى معرفة الباطل وعلى معرفة واقع الناس. يبقى أنت تحتاج أن تعرف الوحي، أن تعرف القرآن، أن تعرف رسالة الأنبياء الكرام، أن تعرف تفاصيلها، أن تعرف محكماتها، أن تكون خبيرا بالواقع، أن تميز بين الصور التي تبدو متماثلة. كل هذا يعينك على أن تدعو الناس وأن تستقيم أنت أولا. قال ابن تيمية: ومعرفة هذا من أهم الأمور وأنفعها وأوجبها، وهذه جملة لها بسط مضمونها معرفة ما بعث الله به الرسول وما جاء به الكتاب والسنة. قال: وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم كلهم عاقبتهم عاقبة سوء في الدنيا والآخرة. يعني هو هنا بيتكلم عن إيه بقى يا شباب؟ عن إضلال الشياطين لهؤلاء المشركين، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كل من أراد أن يعتز بغير الله، هذا محكم، لابد أن ألا يزيده ذلك إلا رهقا وتعبا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طبعا كل هذا الكلام شباب سهل جدا وتقدم، فلذلك نحن سنتجاوزه، نقف فقط مع خلاصات هذا الدرس. طبعا هيقول هنا صفحة 142: وهؤلاء الضلال هم الذين إذا ذكر النهي عن دعاء أهل القبور والحج إليهم تراهم ينكرون. يعني هؤلاء ينكرون، يقول لماذا تنهون عن دعاء الأنبياء والصالحين، أنت إذا لا تحب الأنبياء ولا تحب الصالحين. يعني يرمونك بأنك تنتقص الأنبياء والصالحين أو تنكر كرامات الأولياء أو نحو ذلك، حتى يسوغوا لأنفسهم أن يفعلوا هذه المنكرات. والخلاصة أن الأنبياء والصالحين لهم مقام صدق عند الله، لكن هذا المقام ينفعهم هم لا ينفعك أنت، إلا إذا اقتديت بهم في الخير أو هم دعوا لك أو شفعوا لك عند الله. وهذه الخلاصة ذكرناها مفصلة في كتاب قاعدة جليلة. طيب، كل هذا تكلم فيه، يعني ليس هناك معلومة جديدة، بس أحب من الشباب إن هم يقرأوا كل هذا الكتاب شباب. طيب، صفحة 149: قال وهكذا عامة أهل البدع لا يميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح. يعني هو ذكر أن طبعا الشاب ابن تيمية حينما يكون يرد على المعتزلة أو الأشاعرة فإنه يرد على الأدلة العقلية أكثر، لكن حينما يرد على الصوفية أو جهلة العباد فإنه كثيرا ما يرد عليهم لأنهم اعتمدوا على أحاديث ضعيفة أو باطلة. فابن تيمية ذكر هنا حديثا باطلا، يعني يعتمد عليه هؤلاء، اللي هي إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. طبعا بيّن أن هذا الحديث باطل ومنكر وموضوع، وهو مخالف لكل أصول الشريعة. ثم بيّن أن هؤلاء جهلة، وإنما ليس عندهم لا تمييز لا بين الحديث الصحيح والضعيف، ولا عندهم حتى فقه في الأحاديث الصحيحة. ثم تكلم عن أن بعضهم اعتمد على حكايات أنه يذهب إلى القبر الفلاني فيشفى مريضه، ويذيعون هذه الحكايات بين الناس. وأنا والله شباب يعني صعقت قبل سنوات لما شفت فيديو لستات محجبات ومنتقبات وناس مسلمين ذهبوا إلى الكنيسة حتى يشفيهم القسيس ويضع لهم البخور المقدس والماء المقدس والبيضة المقدسة وأي حاجة مقدسة، أي حاجة بيحطوا عليها مقدسة تبقى مقدسة، ويستشفون بهم ويعني يتقربون إليهم ويخافونهم كخوفهم من الله ويرجونهم كرجاء الله. فابن تيمية رحمه الله أراد أن ينكر هذه الأمور. وهذه الأمور شباب طبعا نحن كثيرا ما ننبه على هذا المعنى شباب، أن المسلم أو الداعي إلى الله لابد أن يكون عاقلا، لابد أن يكون حكيما، لابد أن تفرق بين ما تتعلمه وبين ما تعلمه الناس، من جهة أن تختار الأسلوب المناسب لهم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تكون فاهما لواقعهم، تعرف الأسلوب الذي تدخل لهم به، أن تكون رحيما بهم، أن تكون محبا. وأنا أحب منك أن تسمع محاضرة كانت بعنوان كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم شباب الإسلام، قصدت فيها أن أبين أن الداعي إلى الله إذا لم يعني يتخذ مع حجته الرحمة والحرص والحكمة سيكون ضره أكثر من نفعه. فأنت الآن تعلمت وعرفت شيئا من الحق، إذا أردت أن تبين الباطل أو أن تبين الحق للناس فأنصحك بنصيحتين مهمتين. الأولى أن يكون عندك الصبر والحلم والأناة والحكمة، أن يكون عندك الوسيلة التي تصل بها إلى الناس، يعني تحاول تتدرج معهم. الأمر الثاني، خير طريق للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف، وخير طريق لرد الباطل نشر الحق. يعني أنت بدل ما تحاول أن تستقصي لهم أنواع الباطل والشبهات، حاول تبين لهم المحكمات وتستدل لهذه المحكمات، الله الذي فطرنا وخلقنا فكيف نتوجه إلى غيره، وتبين أن كثيرا من المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، كانوا يتقربون إلى الأصنام ويظنون أنها تقربهم إلى الله وأن هذا شرك وهكذا. يعني تبدأ مع الناس واحدة واحدة شيئا فشيئا، حاول أنك أنت تكون متدرج مع الناس في هذه المعاني. ليه يا شباب؟ لأن المعاني التي تجذرت في قلوب الناس منذ سنوات طويلة لا يمكن أن تنزعها بسهولة، ولكن تحتاج من الحكمة والأناة والرحمة والحجة والصبر والتدرج وحسن الأسلوب وكثرة الأدلة بقدر تجذرها في قلوب الناس. بذلك شباب الكتاب انتهى صفحة 157، وهو يعني أرجو أن يكون كتابا نافعا، وأحب منكم أن تلخصوا هذا الكتاب شباب، لأن هذا الكتاب مهم جدا، وهو أحد الكتب المركزية في تراث الإمام ابن تيمية في باب إخلاص الدين لله تبارك وتعالى. بذلك نكون أنهينا هذا الكتاب، وهو الدرس السادس. تجدون كل الدروس الباقية في قائمة من قوائم التشغيل، وأنا الحمد لله رتبت لكم الدروس في على صفحة يوتيوب، رتبت الدروس مقسمة، في عندك دورة بناء طالب العلم الحمد لله مستمرة فيها يعني تقريبا أكثر من 20 ساعة، وفي عندنا رفع كفاءة طالب العلم أيضا وضعتها فيها، يعني معاني مهمة ترفع همة طالب العلم وتصبره وتعلمه كيف يذاكر كيف يدرس وهكذا. وفي بقى عندنا بقى باقي الكتب التي شرحناها، وفي اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي بعملها أحيانا في فيسبوك أو صباحية، وفي كذلك الأقوال التأسيسية للصحابة، فيها كتب الحديث التي أخذناها بحمد الله. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا موعدنا مع كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وهو تقريبا هيكون الكتاب رقم 38. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.